والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الصبر مفتاح الفرج ومفتاح النصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. فلن تحصل على النصر على النفس ولا على العدو إلا بصبر، ولا على المصاعب، لأن النصر هذا يشمل انتصارك على نفسك وعلى عدوك وعلى المصاعب وعلى الأزمات، ولا يحصل على هذا عليه الإنسان إلا بالصبر. وقد عد الله الصبر في أكثر من 90 موضعا من كتابه: إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. وكما ذكر سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا علم هذا فإنه ينبغي لنا كمسلمين أن نعلم علم اليقين أنه لا يحصل لنا من خير الدنيا أو خير الآخرة إلا بصبر. إن كنت تعتقد أنك سوف تحصل على نجاح في الدنيا أو على يعني منزلة سواء في الدنيا أو في الآخرة بغير الصبر، فقد أخطأت في الحسبان. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: أدركنا خير عيشنا بالصبر. يعني أنه يعني الذي وصل إليه الصحابة رضي الله عنهم من النصر والظفر على الأعداء وحسن المكانة والسؤدد في العالم والفتوحات الربانية في الدين والدنيا، ما حصلوا عليه إلا بعد جهاد وجلاد وتضحية فوصلوا إلى ذلك. ولذلك سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهنا جعل أركان يعني نيل الفلاح والظفر والفوز أربعة: اصبروا، قال بعضهم اصبروا على الطاعة، وصابروا على الأزمات، ورابطوا في مواكن العبادة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعضهم قال اصبروا عن المعصية، وصابروا على أداء الفرائض، ورابطوا على الطاعة والعبادة، واتقوا الله بترك المعاصي لعلكم تفلحون تنالون الظفر. فإن من صبر، يقول بعضهم: صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. فلا بد أن يجعل الإنسان أمامه أنه لا بد أن يصبر لأمر الله، ويصبر على أحكام الله، ويصبر عن معصية الله. فهي ثلاثة: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر على مصيبة وعلى ألم، حينها تنال الفوز مع تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قصدوا أن الله لا يحاسبهم بسبب ما نالهم من ألم في الدنيا. وقيل أن الله يغدق عليهم الثواب إغداقا فلا يجعل له حد، بل بلا حساب لكثرته ولغزارته. وقال سبحانه وتعالى: الصابرون، ولم يبين يعني أن هؤلاء الصابرين على يعني عن المعاصي أو على الطاعات أو على الآلام، بل جعلها مطلق ليأتي بالمراكز الكبرى، وهي الثلاث كما قلت لكم. حتى أنهم يعني تعرف أن من مراكز النجاح عند الموحدين قال: من إذا أنعم عليه صبر، من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فهو الفائز حقيقة. والحمد لله كمؤمنين بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بشرنا وطمننا وقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا رواه مسلم. فاقتضى أنك إذا كنت مؤمن فأي المنازل أنزلك سبحانه فرض بمنزلة. إن اختار لك الفقر فمعه الصبر، وإن اختار لك الغنى فمعه الشكر. إن كنت في ثوب صحة فاشكر الباري سبحانه وتعالى لتصل في منزلة العافية، وإن كان منزل الابتلاء عليك بالصبر لتنزل إلى منزلة الصابرين، فأنت على خير. المهم أن تكون مؤمن، لأن المؤمن إن هو في الزنزانة، إن هو في فقر، إن هو في مرض، إن هو في صحة، في منصب، في عزل، في خلوة، في أرض، في سماء، فهو عبد لله. قلب المؤمن ساجد للواحد الأحد، يقول مرحبا بما أتى عن الله وبالله وإلى الله، فسيرنا من الله وتوكلنا على الله وانتهاؤنا إلى الله، فنحن بالله نعيش وبالله نستمر وبالله نموت، وبه سبحانه وتعالى ننجو من غضبه وعذابه. فهم بالله، الفرار من الله إليه، ففروا إلى الله، قالت: لا يفر من الله إلا إليه جل في علاه. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أراد الخير فعليه أن يوطن نفسه ويرضى بأحكام الله عز وجل. ولذلك ترى منزلة الرضا هي مع النجاح. لا تجد المؤمن إلا راضيا دائما عن الله عز وجل في أي منزل أنزله، بأي هبة وهبه، فهو راض عن الواحد الأحد. حتى أن ابن القيم يقول في المدارج السالكين يقول: إني رأيت ابن تيمية شيخ الإسلام في المنام، قلت: أي المنازل أحب؟ وجدتها أحب وأحسن، قال: الرضا عن الله. فأسأل الله أن يرضينا عن يرضينا سبحانه وتعالى بقضائه وقدره، ويجعله راض عنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله ونفسه وماله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة. وهذا حديث حسن. فتجد بعض الناس الله سبحانه وتعالى يبتليه بالأمراض بالأزمات وبالمشاكل ليطهره سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا، فيقدم على ربه وهو خال من الذنوب والعيوب. حتى أن بعض الآثار: إن الله يبتلي العبد بالبلاء حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فمقصدي من هذا أن الذي يريد أن يعني بعض كثير من الإخوة والشباب والشابات رجالا ونساء يمر بهم من الأزمات، وهم ينسون مسألة القضاء والقدر، وينسون مسألة الأجر، وينسون مسألة اختيار الواحد الأحد. فأولا كل شيء بقضاء وقدر، كتب الله سبحانه وتعالى عليك أن هذا الأمر سوف ينالك فلا مفر منه، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الثاني أن كل شيء بأجره وهو المثيب سبحانه وتعالى وحده. الثالث أن الخير له سبحانه وتعالى. قد يكون من الاختيار أن تمرض هذا المرض النفسي ليطهرك من الذنوب ويعيدك إلى علام الغيوب. أنا يا أخوة عرفت شباب إنما عادوا إلى الله عز وجل وأصبحوا يعني من الأولياء، وأصبح عندهم من الطاعة، وأصبح عندهم من التواضع وحسن الخلق بعد ابتلاء، بعد صدمة، بعد محنة، فعادوا إليه صادقين. وإلا لو ترك الإنسان وفجوره وشره نفسه وانحرافه وبقي معافا قد ينحرف عن منهج الله عز وجل. ولذلك تجد بعض أعداء الله عز وجل يغدق الله عليهم من الأرزاق ويسهل لهم من الأمور، فيزدادون طغيانا ويزدادون انحرافا ويزدادون بغيا، فيظنون أن هذا من حسن اختيار الله لهم، ولكن الله أراد أن يمهل لهم، وأراد سبحانه وتعالى أن يستدرجهم كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن سنة الله عز وجل أن أنجح الناس ترى عند العقلاء وعند العلماء والفلاسفة، هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، لا تظن أن هناك أكثر نجاحا وتفوقا منهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإنما أقول هذا لأن بعض الناس إذا أصابه مرض أو أصابته عاهة أو آفة ظن أن هذا الأمر سوف يعطله. أولا في الدنيا لن تتعطل، أنت أد ما عليك ما دام عندك شيء بقية من حياة، وما دام بقية عندك من عطية الله عز وجل فوظف هذه الموهبة التي بقيت عندك والعطية. يا إخوان رأيت ممن صاحبنا وزامنا، ورأيت حتى ما قرأت من كان مقعدا على كرسي وهو ينتج من العلم والأدب ومن الحكمة ويؤلف وينفع الناس شيء كثير. حتى بعض القادة العالميين الآن روزفلت مثلا في من أدركنا كان يعني مقعدا وأثر في العالم، ورأيت من كان أشل ومن كان أعمى ومن كان أصم ومن كان أقطع اليد أثروا وتركوا تاريخا مجيدا. وبالمقابل ترى سوي البنية قوي العضلات كثير الخيرات النعم عنده والأرزاق، ولكنه لم يترك أثرا طيبا واحدا، بل بالعكس أخذ هذه سلاحا للمعصية وطريقا إلى الضلال والعياذ بالله. ورسولنا عليه الصلاة والسلام إنما وصل عليه الصلاة والسلام بعد المعاناة التي ما سمعنا أحد صراحة شق طريقه بمثل ما فعل به مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. معاناة في العرض وفي الرسالة وفي السمعة وفي الجسم وفي الأهل وفي الذرية، تألب عليه الخصوم، يعني تحزب عليه الأعداء، جفاه القريب، ناصبه العدو البغيض العداء، تحزب اليهود والنصارى والمنافقون، مشرك العرب، أتاه الفقر صلى الله عليه وسلم، طرد من داره، طرد من مرات عصباه صلى الله عليه وسلم، شرد من أهله، حبكت ضده المؤامرات، حاولوا اغتياله عليه الصلاة والسلام، شوهوا رسالته، قالوا فيه كل إثم وكل إفك، ومع ذلك صبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. بل إنه صلى الله عليه وسلم مرت به أيام من الأيام وإذا الناس مثل يوم خرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، إذا أهل الطائف قد منعوه وأهل مكة منعوه. ولذلك يقول في الحديث المشهور: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى. يقول ما دام أنك راض عني فلا أبالي بأهل الدنيا جميعا، مثل ما قال معنا: فكل الذي فوق التراب ترابه. فكل ناجح اعتصم بالله عز وجل وفوض الأمر إليه وجعل إمامه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بتفوق وقرأها بفهم وفلاها فليا، هذا مسدد ومعان وواصل بإذن الله إلى النجاح. يا أخوة، الرجاء ممن يكثرون علينا في عالم الثقافة وعالم الأخبار والتاريخ برموز ويقدمون أحيانا على محمد صلى الله عليه وسلم، الرجاء أن يستحوا على أنفسهم، الرجاء أن يتأدبوا، أن يحترموا التاريخ، يحترموا العقول الناس. هذا إمام معصوم عليه الصلاة والسلام، هذا مسدد مؤيد من الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولذلك أقول لكل مسلم، إن كان عالم أو إعلامي أو صحفي أو مثقف أو كاتب أو أديب أو شاعر أو مفتي أو خطيب أو طبيب أو مهندس، اتق الله. إمامك باختصار محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد فيه القدوة لحياتك. ولذلك نجاحه صلى الله عليه وسلم مر بمراحل الحياة، رعى الغنم صلى الله عليه وسلم، افتقر، اغتنى، تولى أمر الدولة الإسلامية، كان الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، كان قائد الجيش، كان الخطيب على المنبر، كان المفتي، كان المعلم، كان رب الأسرة صلى الله عليه وسلم، كان موزع الأموال، كان القاضي. فكل معالم الحياة تجدها في شخصه الكريم، ومر بهذه الأطوار ليكون قدوة للجميع صلى الله عليه وسلم. فلا يعتذر معتذر. أنا أقول الآن الخطيب الناجح، إذا أردت تكون خطيبا ناجحا اقرأ خطب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أصحابه. الإداري اقرأ سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته. المفتي اقرأ فتاوي صلى الله عليه وسلم ثم قس واستنبط هذه الفتاوى والأحكام لتكون مفتيا. رب الأسرة اقرأ تعامل صلى الله عليه وسلم مع أسرته في البيت. القاضي، كل صنوف البشر في عالم الإسلام قدوتهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإنما أنبه على ذلك لأن ينبغي أن يستحي الإنسان على نفسه إذا أتانا بقدوات، حتى بعضهم الآن معجب بقدوات غير المسلمين فيجعلهم يعني كانوا يوحي إلى جيلنا أن عليكم أن تتمثلوا بهؤلاء العظماء ويسميهم عظماء، وبعضهم ألف في ذلك كتبا. يا أخي، أنا لا أنكر أنهم مؤثرين وأنهم نافذين وأن لهم قدرات وأن الله أعطاهم من القوة والذكاء والاختراع والاكتشاف، لكن النجاة مع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الملهم المعصوم المسدد في الدنيا والآخرة، ولأن النجاة معه، ولأن الله جعل على كل مسلم عهدا وأمانا أن يتبع هذا رسول الله عليه وسلم، وجعله صلى الله عليه وسلم القائد وحده إلى الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا شوف كلام مالك، دائم كلام مالك، هذا مالك طبعا من الناجحين، إذا ذكر أهل النجاح يذكر مالك بن أنس، له كلمات توقعات خاصة، حتى أن يقول ما الشافعي عن مالك، إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم، فمالك هو النجم. يقول هو مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام. فالعلماء مهما بلغوا والحكماء وأهل الدعوة وأهل الفكر وأهل الثقافة والمعرفة مهما بلغوا يوجد منهم من يعني يهم، ويوجد منه الخطأ، ويحصل منه الزلة. إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فهو نبي معصوم، فاجعله إمامك لتكون يعني لتكتمل فيك يعني شروط الرجل المسلم. ثم إن أنبياء الله قبل ذلك عليهم الصلاة، قبل ما يبعث عليه الصلاة والسلام، كأيوب ويعقوب وداود، كلهم ابتلون، حتى الذي بالنعم ابتلاهم الله بالنعم، مثل سليمان عليه السلام، ترى الملك كان ابتلاء، حتى يقول سليمان: ليبلوني أشكر أم أكفر. يا صاحب الغنى، لا تظن أن الثروة إنما أعطيتها جزافا لما عندك من خيرية، فقد تكون ابتلاء وقد تكون نكسة عظيمة أراد الله لك بها قاصمة. يا صاحب الصحة والعافية، لا تظن أن هذا اللباس الذي توجته أنه لخيريتك، فقد يكون منه سبحانه وتعالى استدراج لما يعلم منك من انحراف، فإن الله سبحانه وتعالى كما ذكروا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك تجد يعطي أعداء أكثر من أولياء أحيانا. ليس هذه العلامة، العلامة أن تنظر في طاعة الرجل، حتى أن الشافعي يقول: لا تغتر بولي مهما ادعى ولو سار على الماء ومشى في الهواء. لأن بعض الآن بعض الفرق والطوائف يدعون كرامات ويجيهم أشياء، فتجده يعني يأتيك بحركات بهلوانية ويأتيك أحيانا بخوارق العادة، فلا تنظر لهذا وتظنها كرامة، انظر لعمله هو، هل هو صاحب صلاة، صاحب سنة، ينتصر على هواه، تارك للبدعة، مقيم للكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، محترم لحدود الله، فإن كان فهذه كرامة، لأن الكرامة هي لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نحن لا ننتظر من صلاة أن يعني يؤتى الإنسان كشف أو كرامة أو رؤية منامية، لا، أن تعمل لله عز وجل لتكون عبدا طائعا له. وإلا كثير من الصحابة ما رأى كرامة في حياته، الكرامة التي فعلوها وجودهم أعظم كرامة، انتصارهم أعظم كرامة، تحقيقهم لمعاني لا إله إلا الله أعظم كرامة، إقامتهم للمجتمع المسلم أعظم كرامة، إنشاؤهم لأعدل دولة في الأرض أعظم كرامة، تآخيهم، تواضعهم، برهم، جودهم رضوان الله عليهم، زهدهم، تآلفهم، انتصارهم، قوتهم، هممهم أعظم كرامة. أتريد أتطلبون من المختار معجزة؟ يكفي شعب من الأموات، يكفي شعب من الأموات يحياه. فإذا طلبت الكرامة عند الولي وجدت لزوم الاستقامة، لا تسأل نفسك تقول ما أنا ما رأيت رؤيا وما حصل لي كرامة. ذهابك من بيتك إلى المسجد 5 مرات أعظم كرامة، قراءتك جزء أو حزب من القرآن في اليوم أعظم كرامة، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أعظم كرامة، تواضعك، برك بوالديك، حسن خلقك، نفعك للآخرين، دعوتك إلى الفضيلة، انتهاؤك عن الرذيلة، حفظ حدود الله عز وجل، الانحداد أو الانتهاء عن محارم الله أعظم كرامة. هذا هو النجاح يا أخوة. لا تظن النجاح أوسمة توضع على صدرك أو تاج يرفع يعني يرصع به رأسك أو نجوم أو نياشين. أعظم كرامة العبودية للواحد الأحد جل في علاه، وأن تكون صادقا مخلصا له ووليا له سبحانه وتعالى، فهذا الذي أراده الله من عباده. ولهذا يعني يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الدين يعطيه الله من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. إذا أعطاك الله التقوى أحبك، أما الدنيا لا تغتر. الآن من أعداء الله من يلعب بالمال لعبا كأنه المال الماء يجري بين تحت أقدامه، منهم من عنده من الثروات ما لا يستطيع أن يحصيها حصان، وهو عدو لله، يعني يصبح في غضب الله ويبيت في غضب الله ويتصبح بلعنة الله ويتمسى بلعنة الله. فهذا هو المقصود، لأنني أمام الزخم الإعلامي وأمام الإشادة في بعض الأسماء على عالم الثروة وعالم الإبداع الدنيوي، ثم يتركون المبدأ العظيم الذي هو الإيمان، الذي هو النور الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الفارقة، هذا هو النجاح الذي نريده من المؤمن، وهو منزل الصبر الذي أراده الله سبحانه وتعالى من أوليائه. ولذلك يقول الشاعر: أخلق من الصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلجا. فأنت إذا لزمت بابا وتعهدت هذا الباب، سواء في العلم، سواء في تخصصها في الطب، في الهندسة، في الخطابة، في الأدب، في التأليف، في الإدارة، ولزمت هذا الباب واستعنت بالله وركزت جهودك عليه، سوف يفتح لك الباب بإذن الله. لكن أحذرك من الملل، من الضجر، من السأم، من التردد، لأن هذا معناه الفشل. فاستعن بالله عز وجل. وينبغي يقول إن الناجحين يحققون يعني أمرين شرطين: الهدف والزمان. الهدف والزمان، مثلا من الأهداف أنك تحفظ القرآن، حدد الزمان 2 سنين، حددت 2 سنين لحفظ القرآن، وزع القرآن على أيام 2 سنين، وابدأ من اليوم بهذا الحزب الذي تحفظه الصفحة أو الوجه. ومعنى ذلك أنك بعد 2 سنين سوف تحقق المشروع. ما حفظت الوجه هذا اليوم معناك أنك أبطلت المشروع وفشلت فيه من أول يوم. ولذلك أطالبكم يا إخوان جميعا، أنا رأيت الذين ينجحوننا في عالم الثقافة وعالم القراءة أنهم هم الذين حد يعني قاموا بشرطين، حققوا شرطين: الهدف والزمن. حتى في عالم الأرض أنا أقرأ لبعض الأخوة من المربين يقول: إذا أردت أن تبني بيتا لك ولأسرتك مثلا فلة، فعليك أن تقول: أنا راتبي كذا وكذا، وبعد 10 سنوات أستطيع أن أوفر منه مثلا 800,000 و700,000، حينها سوف أشتري فلة بهذا المبلغ، فمعنى يلزمني في الشهر أن أوفر 5,000، فأبدأ من الشهر هذا ووفر 5,000 وانس هذه 5 كأنها ليست من راتبك، بعد 10 سنوات سوف تفوز ببيت لك ولأسرتك. أما أن لا تحدد الهدف، ما الهدف ليس الهدف هو فلة، أنت ما حددت الهدف ولا تحدد الزمان فقد أخطأت. حددت الهدف، قلت مثلا أنا أشتري بيت، لكن ما حددت الزمان، قلت كما تيسر، سوف يمر بك 20 سنة و30 وأنت لم تفعل شيئا. فقضية تحديد الهدف والزمان في أي مشروع دنيوي أو أخروي مطلوب منا جميعا، أيها الأخوة الفضال، الفضال يعني أنا أخاطب أنا أناس يراد منهم أن يكونوا كواكب في الأمة، يراد يكون مشاعر الخير، يراد أن يكون لهم يعني مكان من التوجيه، وهم أهل الفضل وأهل المكانة وأهل التلقي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول العقلاء ثمرة الصبر الظفر، يعني أنك ما تصبر على شيء لا تظفر، حتى لو صبرت على المرض ظفرت بالصحة، تصبر على المذاكرة تظفر بالنجاح، تصبر على الحفظ تظفر بالفهم إن شاء الله، تصبر على طلب العلم تظفر بالإمامة، تصبر على طلب الرزق تظفر بالثروة والغنى الذي يكف وجهك عن المسألة ونحو ذلك. ولذلك قالوا الحيلة فيما لا حيلة له، لا حيلة فيما حيلة له إلا الصبر، يعني شيء ما تستطيع تحتال فيه لن تصبر. قال لك الطبيب أنت مصاب بكذا وكذا وينبغي لك أن تصبر لهذا الأمر وأن تصبر على العملية التي تجرى لك، ما لك حيلة إلا في هذا الصبر. لا تبحث، أصيب الإنسان مثلا بمرض، بفقر، بمشكلة، بأزمة، درس كل الحلول ما وجد حيلة إلا الصبر. واترك الحيلة في تحويلها، إنما الحيلة في ترك الحيل، يعني فأنت استنفذت قوتك وطاقتك وتفكيرك ففوض الأمر إلى الله. ولهذا يقول أفلاطون لم يتفاضل أهل العقول إلا في استعمال الفضل في حال القدرة، والنعمة وابتذال الصبر في حال الشدة والمحنة، يعني أنهم إذا من الله عليهم بغنى تفضلوا على الآخرين، وإذا من عليه وإذا كتب لهم شدة قاموا بالصبر. فهذا الذي يتفاضل أهل العقول. أما أن الإنسان مثلا يعني إذا منه أنعم عليه شكر، ولكن إذا ابتلي ما يصبر، إذا أقبلت الدنيا تجده مرتاح، ولكن إذا أدبر جزع يعني نكص على عقبه، ارتد على عقبه، هذا معناه هذا إنسان يعني إنسان سيء صراحة في عالم الشريعة، ويحكم عليه أنه عبد للمنافع، وأنه انتقائي في القضاء والقدر، وأنه ما يريد أصلا إلا ما يناسب هواه، وأنه قد جعل إله هواه. لأن بعض الناس تجده الآن إذا سهلت له الأمور وأقبلت له الثروة بدأ يصلي، فإذا أدبر وخسر في الأسهم وأتاه مرض وأتاه فاجعة تسخط على القضاء والقدر، وبعضهم يصل إلى ترك الصلاة، ثم يصل والعياذ بالله إلى الانتحار. يعني كان هذا رب، هذا عبد. الإنسان كلنا عبيد الله سبحانه وتعالى، نتلقى الأوامر منه جل في علاه، لا إله إلا هو. فينبغي علينا أيها الإخوة أن يكون سمتنا الصبر، كما يقول أبو فراس الحمداني أراك عصي الدمع، أراك عصي الدمع سمتك الصبر، أما للهوى نهي لديك ولا أمر. فإذا صبرنا واحتسبنا وتوكلنا على ربنا وفوضنا الأمر إليه وصلنا بإذن الواحد الأحد فيما نريد. وإن الصبر من يتصبر يصبره الله. يا أخوان الصبر دربة. أذكر بعض الناس ما كان يقرأ 10 صفحات في اليوم، قال صابرت وصبرت الآن أقرأ إلى 100 صفحة. هي بالتدرب ترى، مثل العضو الآن إذا مرنته، أي عضو من أعضائك إذا كثرت المرن عليه صار قويا. فكذلك القلب إذا دربته على الصبر والتحمل، تحمل الغيظ، تحمل الأذى، الصبر على الأعداء، الصبر على مضض العيش، فتصبح عندك من يصبح قلبك مستعد لأن يصبر وأن يحتسب ويرضى. ولذلك تجد كثيرا من المبتلين عليهم سمة الرضا وبسمة القبول لما كتب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله باسمه الأعظم الأجل الأكرم أن يقبلنا وإياكم في من قبل، وأن يتولانا، وأن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه منازل الموحدين، وهذه مراتب المؤمنين، وهذه مشاهد المقربين التي ينتقلون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العبد لا يزال بين نعمة من الله يجب أن يشكره عليها، وبين بلية ينبغي أن يصبر عليها، وبين ذنب يجب عليه أن يستغفر منه. فنستغفر الله للذنوب، ونحمده سبحانه وتعالى على النعم، ونستعينه على المصائب وعلى الهموم والغموم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.